الشيطان الرجيم وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا in the بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم لتبلغن وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا من الذين أشركوا أذى كثيرا ومن الذين أشركوا أوتوا الكتاب

الله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا الذين يذكرون الله السماوات والأرض ربنا سبحانك فقنا عذاب النار الذين الذين يذكرون الله يذكرون الله قياما وقعودا سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقتك سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وما للظالمين من أنصار. ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. توفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا تخزنا يوم القيامة. ولا تخزنا يوم القيامة.

فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض الذين هاجروا وأخرجوا لأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله ثوابا صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية ومقيم بمحافظة المنوفية وقارئ بالإذاعة المصرية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الحاج صدر أحمد مصطفى القارئ والمقيم بالكميشة مركز تلا محافظة المنوفية رقم التليفون 395